هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. ومعنا مهندس الصوت وسام محمد. اهلا وسهلا بكل متابعي طبيبك على الهواء يوم الحد ولحد 2 الى 10. النهارده بيشرفنا في استوديو 2 متخصصه دكتوره ريهام مؤنس، اخصائي الامراض الباطنيه والسكر والغدد الصماء. اهلا بيكي دكتوره ريهام. اهلا بحضرتك، منورانا. نور حضرتك، ربنا يخليك. عندك استعداد تردي على مكالمات المستمعين واسئلتهم؟ اكيد طبعا، اي وقت. اهلا بيكم على تليفوناتنا زي ما قلنا 2752 293 2754 124، وعلى صفحتنا 107.4 FM. دكتوره ريهام هترد على كل اسئلتكم. طبعا احنا بعد ما رحبنا بيك دكتورة ريهام، اخصائي الامراض الباطنية والسكر والغدد الصماء. قبل ما نفتح موضوع الغدد الصماء، ايه هي الغدة؟ الغدة دي عضو، النوع او تركيبة النسيج بتاعته اللي بتبقى موجودة جوه الجسم تفرز هرمونات. تمام. ففي نوعين من انواع الغدد اللي موجودين في الجسم. الغدة المفرزة اللي هي بتطلع الهرمون الاساسي اصلا، تمام، وفي غدة منشطة ومحفزة او غدة مثبطة. تمام. فاغلب الغدة اللي بتبقى منشطة او محفزة او مثبطة دي بتبقى موجودة في المخ، اللي هي الغدة النخامية او الـ في المستوى الاعلى بتاعها اللي هو موجود على حاجة اسمها هايبوثالموس. تمام. والغدة المفرزة نفسها اللي هي زي الغدد اللي بتفرز الهرمون الاساسي نفسه، اللي هي الغدة الدرقية او البنكرياس، لان الانسولين يعتبر من الهرمونات. او الغده الفوق كلويه اللي هي بنسميها الغده الكظريه اللي بتفرز هرمون معين اسمه هرمون الكورتيزون. طيب ايه بقى موضوع الغده الصماء والغده غير الصماء؟ الغده الصماء هي اللي بتفرز الهرمون في الدم مباشره. زي زي الغده الدرقيه وزي البنكرياس وزي برضو الغده ده هرمون مباشر في الدم. ده هرمون مباشر في الدم. تمام. في غدد تانية بقى غير صماء، دي هي زي الغدد الليمفاويه اللي موجوده في الجسم. ليها وظيفه لكنها لا تفرز هرمون. وظيفتها ايه؟ دي جزء من مناعه الجسم. يعني المفروض ان مثلا شخص مثلا جاله اي التهابات في اسنانه، جاله اي التهابات في اللثه، هلاقي او جاله التهاب في زوره، هلاقي اول غده هو بيوصل لها او الميكروب بيوصل لها او اول جهه مواجهه وديفنس للميكروب نفسه بتبقى الغدد الليمفاويه، ويبدا يخش على الليمف عشان تنبه الجسم، يبدا يكون اجسام مضاده ضد هذا الميكروب. تمام. فنلاقي دايما بيقول ايه، انا لوزي نزلت. مفيش حاجه اسمها لوزي نزلت. لوزي نزلت دي معناها ان الغده الليمفاويه الموصله للجزء بتاع الحلق التهب فتضخ. تمام. لكن احنا بالشكل الدارج يعني نقولها ايه، ده انا غددي، انا لوزي. او حيل، في ناس كتيره بتسميها كلمه حيل دي. يعني انا اسمها ده. طيب هنكمل حوارنا، بس ابتدت التليفونات تيجي. الو السلام عليكم، مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب بيك وارحب بضيفة الشرف منوره شبكه البرنامج العام الدكتوره. دكتوره ريهام اتفضل سؤالك، مين معانا الاول؟ احمد حسين احمد يوسف من اسكندريه حي الورديان. اهلا بيك اخ احمد. سؤال يا فندم، عارف لو انا الاخيره، انا عندي 58 سنه. ربنا يديك الصحه يا فندم. وكفيف. ربنا يديك الصحة ونور بصيرتك. كل يوم يعني بيظهر بالليل يعني 5-6 مرات اخش دكتور مايا للبول. ويظهر على اقوم نسفان الريق الاسبوعين اللي فاتوا دول. ارجو من حضرتك الافادة يا فندم. نسفان الريق والبول المتكرر 5-6 مرات بالليل. طب حضرتك ليك اسئلة تانية يا فندم؟ اشكرك يا فندم. ممكن اسأله؟ السلام عليكم. استخليك معانا يا استاذ احمد. اتفضلي. معلش يا استاذ احمد، هو دلوقتي البول المتكرر ده بيبقى اكتر صيف شتاء يعني مستمر على مدار السنة عادي ولا بيزيد مع البرد؟ لا لا لا، اكيد مع البرد يا فندم. اكيد مع البرد. أيوة. طيب البول دوت حضرتك بينزل كميات كبيره ولا كميات قليله ومتقطع ولا لا؟ كبيره يعني... وكميات كبيره. كميات كبيره. ايوه تمام. وحضرتك بتشرب ميه كتير؟ وبشرب ميه عادي بس بس قبل الفجر بلاقي نفسي هري وبضطر اكل اشرب ميه. طيب وزن حضرتك اختلف او حسيت ان انت خسيت شويه؟ ايوه يا فندم. كان عندي فيروس سي وكان عندي فيروس سي وخسيت منه الحمد لله. طب الحمد لله. حاضر يا فندم. انا بقول ايه يا دكتوره، كل سنه وانت طيبين وجزت مولد النبي وانت طيب. بص اسمع الاجابه بس بعد ما ناخد المكالمه الثانيه عشان ما نسيبش صديقنا كتير على التليفون. اشكرك يا فندم، شكرا ليك. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايمان؟ اهلا بيكي مدام ايمان. مين معانا؟ ربنا يبارك فيكي مدام وفاء. مدام وفاء اتفضلي سؤالك. من حلوان، انا كنت عايزه اسال الدكتوره سؤال لو سمحت. هي معاكي، سامعاكي، اتفضلي. ايوه يا دكتوره. انا وسام بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. بحضرتك انا من 6 شهور كده، كان في شهر رمضان دكتور كان بيكشف عليا قلب، فقال لي حلل التحاليل دي، طلع ان عندي الغده الدرقيه تمام خميلة. وانا بقى ايه، كنت تعبانة جدا بقالي 3-4 سنين نايمة كده، واروح لدكاترة بس ما حدش قال لي حلليها خالص. تمام. لما حللتها طلعت ان هي خاملة ومش شغالة خالص. بدأت بقى اخد علاج وكده يعني كويس. فدلوقتي انا باخد اللي هو 100 ده، 100 قرص واحد. تمام. اللي هو العريق ده. بترجعي على الريق يعني قبل الفطار بقد ايه يا مدام وفاء؟ بساعه. صح كويس جدا. صح تمام. لازم كده يعني لازم افطر بعدها؟ لازم، لان ده من الادويه اللي بتتاثر جدا بنوع باي اكل او اي ماده بتبقى داخله معاه، امتصاصه بيقل، فلازم تبعدي عن الاكل وعن الشرب وعن اي ادويه تانية معاه على الاقل ساعه. ايوه يعني ما ينفع افطر مثلا بعد 2-3 كده؟ مفيش مشكله يعني. احنا بنحدد ان اقل حاجه ساعه، لكن لو حضرتك عاوزه تزودي التوقيت مفيش مشكله. مفيش مشكله. طيب بعد كده بقى ايه، من 2-3 كده بحلل السكر، طلع 165 وساعات 170 والتراكمي 6.5. الارقام اللي حضرتك قلتيها الاولانيه ديت عشوائيه ولا صايمه؟ لا مش يعني اللي هو بعد الفطار بساعتين. والتراكمي مش شاكه والله عملت التراكمي ايه يعني، هو ليه شروط يعني؟ لا هو التراكمي له شروط، لكن الارقام الصايم والعشوائي دي ليها ارقام ودي ليها ارقام. التراكمي 6.5. في دكتور قال لي ده بدا يعمى. بصي حقيقة هو من 5.5-6.5 التراكمي ده استعداد للسكر. تمام. فحضرتك المفروض ان انت تحافظي على وزنك، تقللي من كمية النشويات اللي انت بتاكليها، وفي دواء معين كده اسمه متفورمين، مش عارفة ينفع اقول الاسم التجاري بتاعه، صعب ان انا اقول الاسم التجاري بتاعه. تمام. لكن هو في منه تركيز 500 وفي تركيز 850 وفي تركيز 1000. فممكن حضرتك تبدأي بالقرص 500 مرتين في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة بعد الغداء. ده بيعمل ايه يا دكتور؟ ده بيحميكي من انت يبقى عندك سكر مع الوقت. يعني المفروض يعني ان على مدار 3 شهور لما حضرتك تلاقي التراكمي تاني وحضرتك بتاخديه، التراكمي المفروض ينزل لاقل من 5.5. يعني حاجه تحفظني يعني لو ما يجيش سكر يعني. بالظبط يا فندم. مدام وفاء لو انت عايزه تعرفي الاسم اتصلي بعد البرنامج. بعد اذنك يا دكتوره ممكن 5 دقائق تردي على مكالمات المستمعين بعد الهواء. خلاص اتصلي بعد البرنامج. طب معلش سؤال صغير كده، تبقى تقولي لي بعد ما اقفل. انا عندي قرح في القولون وكرونز. هل كرونز ده برضه غدد ولا ايه يعني؟ لا يا حبيبتي، انت كل الامراض اللي موجوده عندك دلوقتي حاليا تندرج تحت الامراض المناعيه. يعني حضرتك عندك اجسام مضاده اثرت على كذا عضو من الاعضاء اللي موجوده في الجسم، منها الغده الدرقيه، منها البنكرياس اللي بيفرز الانسولين عشان كده التراكمي بتاعك بيعلى شويه. منها القولون. ايوه باخد علاج للقولون يعني، علشان كان بيجيني نزيف جامد جدا، حاجه يعني رهيبه. نزيف حنفيه كده مفتوحه. الف سلام عليك. طبعا جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك يا دكتور. شكرا ليك يا مدام وفاء. طيب قبل ما يجي اتصال تاني ممكن تجاوبي بقى على صديقنا احمد الاستاذ احمد الأول. طبعا يعني طبعا الف سلام عليه. تمام. السن دوت مع الاعراض ديت مع كميه البول اللي هو قالها تمام، مع انخفاض الوزن اللي هو اشارنا ليه برضو مع من ضمن الاسئله اللي احنا سالناها له، ده ماشي اكتر مع انه يكون بدا يجيله سكر او بدات قرايات السكر بتاعته تعلى. ده هو لو جرب ان هو يقيس سكر صايم هيلاقي اكتر من 126، لو هيقيس سكر عشوائي هيلاقي اكتر من 180. هو معدل السكر كام في الانسان الطبيعي؟ المفروض الشخص الطبيعي ما يعديش السكر الصايم، الصيام بيبقى من 8-6 ساعات. من 6 سوري 8 ساعات ما يعديش ال 8 ساعات. لو عدى 8 ساعات صيام حتى لو مش واكل حاجه هعتبره عشوائي. كام المفروض ما يزيدش عن 126؟ 126 ده الانسان الطبيعي. ده الانسان الطبيعي. طيب امتى ازيد من 126 يبتدي فيه يبدا بقى اكمل بقيه الفحوصات بتاعته؟ تمام. لان انا ما بقيمش مريض سكر من قياس سكر صايم وسكر بعد ساعتين. الادق والاحسن طبعا هو سكر التراكم. والسكر التراكمي هيبقى حائل قدامي لو العيان ده انا عملت له صوره دم ولقيت عنده انيميا. لان السكر التراكمي ده معناه كميه الجلوكوز الزياده اللي موجوده في الدم بتروح تمسك في الهيموجلوبين الموجود جوه كره الدم الحمراء. تمام. فلو انا اصلا الكميه بتاعه الهيموجلوبين قليله يعني كميه السكر الزياده رايحه تمسك في حاجه هتمسك في حاجه قليله. فهيطلع الرقم قليل وده رقم غلط. طب ايه الحل؟ يرفع الاول الحل بقى الهيموجلوبين؟ لا يا اما طبعا نرفع نسبه الهيموجلوبين بس انا مش هسيب العيان بسكر مرتفع وانا شاكه فيه لحد ما نسبه الهيموجلوبين بتاعته تتظبط. ساعتها ببقى مضطره لخطوه قديمه كنا بنعملها زمان اسمها منحنى سكر. تمام. هي دي هي دي اللي بتقدر الى حد ما ده يعني منحنى السكر ده ان انا بجيب العيان يبقى صايم ببدا اديله كميه جلوكوز في توقيتات معينه تدريجي واسحب اشوف القياسات بتاعه السكر بتاعته قد ايه واعمل منحنى معين ده بناء عليه بعرف ان كان المريض ده او الشخص ده طبيعي ولا هو عنده سكر ولا عنده استعفاء. تمام. يعني اذا احنا كده خلصنا اسئله هو طبعا أحمد. بالنسبه للاستاذ احمد يفضل ان احنا نروح نعمل سكر صايم وسكر بعد ساعتين ونعمل حاجه اسمها سكر تراكمي ونسبه هيموجلوبين الدم. لو نسبه السكر التراكمي بتاعته طلعت فوق الستة او ستة ونص يبقى لا كده احنا عندنا سكر. تمام. لو بقى يتوجه لاخصائي يبدا يتوجه بقى لاخصائي بطنه او غدد صماء. احنا دلوقتي طبعا اخصائيين الغدد الصماء بقوا متواجدين وهم بيبقوا طبعا متطوعين اكتر على كل ما هو مستجد يعني لعلاج السكر. اكيد طبعا. تمام. لكن هي ان شاء الله بتبقى حاجه بسيطه جدا وبتبقى العلاج بتاعها بيتظبط بكميه ادويه قليله جدا مع تظبيط طبعا في الاكل والتقليل من كميه النشويات والحاجات اللي بتبقى النظام الغذائي بقى المعروف الغذائي. لو نقدر طبعا انا طبعا نظرا لظروفه اكيد ما بيعرفش يتحرك كتير بس قدر المستطاع بقى كده هنبقى معتمدين اكتر على النظام الغذائي اكتر من حركه الجسم. تمام. الو السلام عليكم. مين معانا؟ الو. ايوه السلام عليكم. مين معانا؟ اهلا بيك. ممكن اسال دكتوره؟ مين يا فندم؟ محمد حسن من طنطا. اهلا بيك اخ محمد اتفضل الدكتوره معاك. ازيك يا دكتوره؟ اهلا يا فندم. انا ابني عنده 27 سنه. تمام. السنه دي بيقول انا بعرق كتير. ايوه. يعني بيقول دايما اعرق لدرجه ان من المنديل اللي ما يبوش بيمزح بكمه في وشه كده دايما يعرق كتير مش عارف ايه السبب اكشف عند مين حضرتك؟ دي حاجه جديده ولا هو كده من هو صغير؟ هو بيقول لي حاجه جديده انا ما لاحظتش الحاجات دي وهو صغير. طيب بص حضرتك هو وزنه بينزل ولا وزنه ثابت زي ما هو؟ لا وزنه ثابت. وزنه ثابت. ايوه. العرق اكتر بيبقى في جسمه عموما ولا في كف ايده؟ في جسمه كله بيقول لي في وشه وايديا. طيب احنا كده محتاجين نعمل تحليل غده درقيه يا فندم. تحليل غده درقيه؟ ممكن يكون فيها شرب. نعم نعم يا فندم. هي السبب ولا ايه؟ ممكن تكون هي سبب. ممكن يكون في بدايه نشاط في الغده الدرقيه فبتخلي حرق جسمه يزيد بس المفروض ان هي بيبقى معاها انخفاض في الوزن ممكن عشان حضرتك بتشوفه كل يوم فانت مش قادر تحكم قوي على وزنه. لا مش قادر احكم على وزنه. ممكن يسال اي حد من زمايله يكون مش بيشوفه كل يوم. ممكن يسال اي حد من قرايبه يكون مش بيشوفه كل يوم او يتابع الوزن او يتابع الوزن بتاعه بقى على طريق قياس وزنه. يعني لو لقى وزنه اخليه يوزن نفسه مده كام شهر كده يعني هو يقيس وزنه دلوقتي ويقيس تاني مثلا بعد اسبوع او 10 ايام يعني ممكن خلال اسبوع الوزن يخس ينزل. طبعا. تمام. ولازم يعمل تحليل الغده الدرقيه. تحليل الغده الدرقيه أيوة. لان ده اللي هيحسم بقى الموضوع. هي اللي انا علمي يعني ممكن تبقى زايده او ناقصه. ما هو العرض اللي هو مديه دلوقتي بتاع العرق دوت بيخليه مايل اكتر لنشاط الغده الدرقيه. زياده الغده الدرقيه. يعني زياده العرق ده ممكن نتيجه ايه؟ زياده الغده الدرقيه. وارد. وحضرتك برضو تساله ان كان عنده اعراض تانية يعني تساله برضو على الوزن كده ان كان بيلاحظه من هدومه. هو حاليا بيتعالج من حصوات في الكلى والحالب. لا حضرتك دي حاجه تانية خالص. طيب ان شاء الله هتبع عند مين دكتور ايه بقى؟ لا اي دكتور بطن يا فندم وغده صماء. اي دكتور بطن وغده صماء. ايوه. طب ان شاء الله بالنسبه للتحليل الغده الدرقيه بيبقى فوق كام لحد اقول ان هو حاله مرضيه؟ بص حضرتك في حاجه اسمها جزء حر وفي حاجه اسمها تي اس اتش. تمام. أيوة. الدكتور لازم يقيم الثلاث هرمونات على بعض. مش هرمون واحد بس يعني؟ لا مش هرمون واحد. والمعمل بيدي الثلاثة. والمعمل بيدي الثلاثة. لازم نعمل مقارنة بينهم. لازم يعمل مقارنة بينهم بالظبط. لكن مش واحدة بس هي لا لا لا لا مش هيبقى كافي تحليل واحد. يعني بيوزن بينهم او متوسطات ولا ايه ولا حاجه كده ما عارفينها؟ لا يا فندم بيبقى في موازنات معينه ما بين الهرمونات دي اعرف منها ان كان ده عنده استعداد للنشاط ولا نشاط بالفعل. يعني اخليه النهارده يوزن نفسه النهارده. ويحلل التحليل لاسرع وقت ممكن ان شاء الله. شكرا يا دكتوره. شكرا ليك يا فندم. مع السلامه. معنا اتصال تاني. طيب قبل ما تيجي اتصالات تانية يا دكتورة معلش أسقدها عليكي. لا يا فندم برضو نشتغل معها الصفحة عشان إيه ما حدش يزعل مننا. تمام. هل جرثومة المعدة في تخصص حضرتك؟ أه يا فندم. طيب خالد علي بيقول لك بنتي عندها جرثومة معدة بقالها 6 شهور وأخدت علاج كتير ووصلت إنها أي حاجة تنزل معدتها بترجعها تاني. عاوز يعرف ليها علاج ولا لا لأنها ما زالت بتتعالج وشكرا. ما هو بصي يا احنا المشكلة عندنا إن دايما لما بنطلب تحليل جرثومة المعدة بنطلبهم كان ايجابي ولا سلبي. هي ايه جرثومه المعده دي؟ جرثومه المعده دي بكتيريا بتعيش جوه جدار المعده. بتيجي نتيجه ايه؟ نتيجه اكل شرب تلوث. تلوث. يعني حد كان عنده الجرثومه تمام مش عدوى يعني عدوى عدوى مش عدوى من حد. لا مش عدوى من حد بس عدوى عن طريق ايد حد. تمام. دي بكتيريا بتعيش جوه جدار المعده بتحمي نفسها بان هي بتطلع مواد معينه بتكسر المادة اللي بتحافظ على جدار المعدة. تمام. فبتؤدي إلى أحيانا التهابات شديدة في جدار المعدة بتؤدي إلى تقرحات أو قرح. في فرق طبعا بين التقرحات والقرح. أكيد. تمام. الأحسن إن هو بيطلب حاجة اسمها جرثومة المعدة عدي اللي هو التتر. يعني ما يطلع ليش إيجابي ولا سلبي. أنا عايزة رقم. بناء على هذا الرقم بعرف إن كانت البنت محتاجة علاج والعلاج لمدة قد إيه. الكورس مش كورس مرة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة. أنا بفضل بكرر في العلاج لحد ما تتر الجرثومة ده يبقى أقل من واحد. بالعدد. بالعدد. طب يعني تنصحي دلوقتي إن هو يعمل جرثومة المعدة حاجة اسمها H بايلوري أنتيجين فلستول تتر. رقمي. طب من فضلك بس اكتبي لي النوع التحليل ده عشان انا هكتبه له على الانبوكس الخاص بيه. تمام. ويعمله وان شاء الله تطمن على بنتك. الو السلام عليكم مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ حضرتك اهلا. سعد مغدادي من الصعيد. اهلا بيك يا اخي سعد اتفضل سؤالك. سؤالي للدكتور انا بيجيني صداع نصفي مستمر. مش عارف من ايه حضرتك يعني محتار خالص والله. طيب حضرتك ليك اسئله تانية؟ لا والله حضرتك شكرا. طيب حالا دكتوره ريهام مشكوره ترد على حضرتك. اتفضلي يا دكتوره ريهام. طبعا الصداع النصفي ده ممكن يكون ليه اسباب كتيره جدا. تمام. ممكن يكون عنده ناحية عين أكتر ضعيفة أكتر من العين الثانية. فعلشان خاطر الجهد بتاعت العين الضعيفة دي إنها تديله نفس حدة الإبصار بتاعت العين السليمة بتعمل مجهود فبتبدأ تتقلص العضلات اللي موجودة حوالين العين فيبدأ يحس بالصداع على ناحية واحدة. ممكن يكون عنده مشكلة في أذنه الوسطى أو أذنه الداخلية أو أذنه الخارجية أو أول أي مشكلة حصلت في ودنه من الناحية اللي بيجي ناحيتها الصداع. ده اللي هو الصداع النصفي. الصداع النصفي. يا إما بيبقى حاجة عصبية. تمام. بتبقى إفراز زيادة في كهربة المخ. تمام. على الناحية ديت. تمام. فهل بقى لو المكان ده دايما ثابت بنفس الطريقة بنفس الوضع ما بيقدرش يستحمل الضوء دي تبقى ماشية أكتر مع حاجة عصبية أو مع زيادة إفراز كهربة المخ. تمام. لو هو بمجرد ما بيغمض عينه أو بيريح عينيه شوية الصداع بيهدى. تمام. ممكن وارد يكون ده جاي من عين. لو حس طنين او وش حوالين ودانه يبقى ده من الاذن مع حاجه تبع. طيب يعني هو دي ملاحظاتي لاحظها وبعد كده لازم يحدد بالظبط لان دي بتفرق انا هروح لمين. دكتور هروح لاخصائي مخ واعصاب ولا هروح لاخصائي رمض ولا هروح لاخصائي انف واذن. لعلك استمعتي يا صديقنا للتحليل. الو السلام عليكم مين معانا؟ عليكم السلام. مين يا فندم؟ هبه. هبه. ايوه اتفضلي يا هبه سؤالك. عايز اسال الدكتور يعني لو في علاقه بين الغدد الصماء دي والاحساس الدائم بالجوع وان انا عايز اكل وزياده الوزن. ده سؤالك ولا في حاجه تاني؟ في حاجه تانية مش عارفه تخصص الدكتور ولا لا. اتفضلي. لها التهاب الغدد الليمفاويه ده بيبقى راجع لايه؟ طيب اسمعي الاجابه يا هبه وشكرا ليكي. انت عندك كم سنه يا هبه؟ 30. متزوجة أو في حمل؟ لا. طيب اسمعي حضرتك عاوزة ليكي أي استفسارات منها؟ لا أيضا. طيب اسمعي الإجابة يا هبة وشكرا ليكي. شكرا. تفضلي يا دكتور. احنا طبعا سبق وقلنا ان الغدد الليمفاويه دي التهابها ماشي ما بتبقاش التهاب شامل للغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه دي ماليه جسمي كله كل حته في جسمي كل عضو من اعضاء جسمي محيط بيه غدد ليمفاويه. تمام، لان ده مقلناش المعلومه دي. جزء المناعي تمام، جزء المناعي كل اجزاء الجسم في غدد لمفاويه، حوالين قلبي في غدد لمفاويه، حوالين رئتي في غدد لمفاويه، بس دي خاصه بالرئه ودي خاصه بالقلب ودي خاصه بالقلب دي خاصه بالكبد دي خاصه بالرجل او بالقدم دي خاصه بالاذن دي خاصه بالحلق. كل حته في جسمي فيها الغدد اللمفاويه اللي بتروح لها عشان دي اول جهازها المناعي. تمام، الجزء دي السلف ديفنس بتاعتها، دي الفيرست سيلف ديفنس، اول خط دفاعي بالنسبه لجسمي. تمام، هي الغدد الليمفاويه. تمام، فالغدد الليمفاويه ما بتلتهبش كلها مره واحده. الغدد الليمفاويه بتلتهب بناء على المكان اللي التهب. يعني لو التهب في القدم يبقى الغدد الليمفاويه المغذيه للقدم. لو التهب في الحلق يبقى الغدد الليمفاويه المغذيه للحلق. تمام، لكن تضخم الغدد الليمفاويه الشامل اللي انا الاقي جسمي كله كل الغدد الليمفاويه اللي فيه متضخمه، ده مرض تاني خالص. ده بيحصل. طب ده نتيجة ايه بقى؟ دي حاجة اسمها اورام غدد الليمفاوية. دي بقى ايه؟ انتقلت لمرحلة الاورام، مرحلة تانية خالص. ماشي، لكن مش معنى ان انا الاقي غدة واحدة عندي في جسمي متضخمة ابدأ بقى انا اترعب واقول لا ده انا عندي ورم في الغدد الليمفاوية. لا، ده لازم له فحص دقيق جدا باشعات محددة. تمام، هي دي اللي تقول ان كان الالتهاب او التضخم شامل للغدد الليمفاوية كاملة ولا لا. طيب، هو لو كان لا قدر الله في ورم ما في الغدد الليمفاوية مثلا في اي مكان، بينتشر بعد كده في نف في باقي الغدد؟ لا، ورم الغدد الليمفاويه ما بينتشرش. ورم الغدد الليمفاويه ليه نوعين معينين، حاجه اسمها هوجكن الليمفوما ونون هوجكن الليمفوما. دي بس احنا بنحدد نوع الخلايا، نوع الورم بناء عليه بدي نوع الكيماوي المناسب. بس هي غالبا كلها امراض غير حميدة. هي غير حميده، غير بس حميدة. بتتعالج والناس بتعيش بيها سنين، يعني ممكن يعيش عمره كله ويتم ال70 ويعدي ال80 وعنده ورم في الغدد الليمفاويه ويتعالج ويتعافى منه. معالجه ولا دي بتبقى نوع من الاستئصال او كده؟ معالجه. لا، ما انا مش هستقصر كل الغدد الليمفاويه موجوده في جسمي. لا، المصابه ولا المصابه ولا معالجها. انا دلوقتي بعالجها. انا بدخل المواد الكيماويه دي او العلاج الكيماوي ده بيصل لكل غده غير سليمه. تمام، ويكاد يشفيها يعني ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. السؤال الثاني اللي سالته الاستاذه هبه فيما يخص ايه زيادة هو وزنها؟ ايه هو اللي بيخليني احس ان انا جعانه او ايه اللي بيزود وزني؟ طبعا مجرد احساسي بان انا جعانه ده في حد ذاته بيخليني اخد ازيد من احتياج جسمي للسعرات الحراريه فوزني هيزيد. ايه بقى اللي خلاني جعت؟ اسباب كتير، منها طبعا جزء يخص الغدد في الجسم والغدد والهرمونات. وحاجات تانية لا، ممكن يكون جزء نفسي، انا بضيع الاسترس او الضغط العصبي اللي انا عايش فيه بان انا اعمل حاجه انا بحبها منها الاكل. تمام، فانا كده بعلي تتر الجلوكوز بتاعي فبخلي تقصدي مودي احسن. تقصدي نوع من الهروب مثلا؟ نوع من الهروب. تمام، او اذا كان ضغط مثلا مذاكره او ضغط مذاكره بقى. في ناس بتهرب من المذاكره بالاكل. يعني كل 3 ثواني حاسس ان هو جعان. تمام، طب انا هقوم اكل وقت. في ناس بتهرب بالنوم. بالظبط كده. بس في ناس محبي الاكل في العموم الجلوكوز بيحسن الاندوجينوس مورفين او المورفين الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا المزاجيه، فبيخلي الحاله المزاجيه بتاعتنا كويسه جدا. عشان كده في ناس لما بتحس ان هي متنشنه جدا تقول انا هاكل شوكولاته. الشوكولاته بيعلي المود جدا. تمام، طب انا استاذنك نقرا موجز الانباء بعده نواصل اللقاء ان شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية لحضراتكم وإليكم آخر الأنباء، أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات. مصر تشارك في الدورة 65 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في غامبيا. سوريا تعلن العثور على عدد من الجثث عقب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي بالقرب من إدلب، والتي يعتقد أنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. اندلاع اشتباكات بين القوات السورية وقوات تركيا بالقرب من بلدة رأس العين شمال سوريا. الشرطة العراقية تعلن مقتل 5 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من بينهم مسؤول التفخيخ بالتنظيم في محافظة كركوك. مستوطنون إسرائيليون يقومون بإغراق أراضي الفلسطينيين في شرق نابلس بمياه الصرف الصحي. المتظاهرون في لبنان يواصلون اعتصامهم في العاصمة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب. المبعوث الأممي إلى اليمن يبدأ زيارة إلى صنعاء يلتقي خلالها مع قادة ميليشيا الحوثي. وأخيرا قوة مكافحة الشغب في هونغ كونغ تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. الأحد من كل أسبوع في الواحدة وخمس دقائق ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. التقديم إيمان عبد الحليم، الإخراج علي عبد العال. من تاني نرجع لدكتورة ريهام مؤنس أخصائي الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء، وكان في استفسار للمستمعة العزيزة هبة نكمل الإجابة عليها قبل أن نستقبل المكالمة الجديدة. تمام، يعني هو طبعا اختصارا لهبة بس عشان تبقى عارفة هي هتفكر في أنهي اتجاه. احنا قلنا الجزء اللي هو بيبقى هروب من ستريس أو من ضغط معين. فطبعا الغدد الدرقية لو بدأ فيها الكسل تمام بتخلي الشخص ياكل بصوره ملحوظه ويزود كميه الاكل اللي هو بياكلها، وفي نفس الوقت ما بيحرقش. يعني دي دلاله من دلالات كسل الغده الدرقيه، ودلاله من دلالات السكر. اني انا اكون عاوزه اكل على طول، بوليفيجيا اللي هو انا طول ما انا قاعد حاسس ان انا جعان، حاسس ان انا ما اكلتش، حاسس ان انا ما بشبعش. دلاله فدي لازم كده نحلل سكر ونحلل غده درقيه، ولو ان شاء الله طلعوا سلام ما فيهمش اي حاجه يبقى نشوف بقى ايه اللي عامل لنا ضغط في حياتنا. تحليل عادي يعني تروح تقول للمعمل تحليل غده درقيه ولا ليه اسم مسمى تاني؟ تحليل غده الدرقيه الجزء الحر للغده الدرقيه وحاجه اسمها تي اس اتش، يعني حاجه اسمها فري تي 3 فري تي 4 ودي اس اتش. لعلك صديقتنا هبة سمعة ودونتي، نقول التحليل مره تانية اللي هي تقوم بيه فري تي 3 فري تي 4 وتي اس اتش. ان شاء الله تطمني يا هبة وما يكونش فيه اي مشاكل صحية. ومعلش قبل ما ناخد المكالمة، ايه تاني دلالات كسل الغدة الدرقية؟ يعني عشان انا اعرف ان فيه كسل في الغدة الدرقية واتأهب ان انا اروح بقى اعمل فحوصات، ايه الدلالات؟ اعراض بتظهر علي انا شخصي زي ايه؟ يعني انا وزني ثابت ونوعية اكلي ثابتة ومجهودي ثابت، ومع هذا وزني بيزيد في حدود 4 او 5 كيلو بالكتير. تمام، بنام كتير، مهما نمت احس ان انا ما نمتش خالص. شعري بيقع وده انا مش معتاد عليه. تركيزي قل، يعني الشخص اللي قدامي ممكن يقول لي المعلومه مره واثنين وثلاثه، ومع هذا انا اقول له ايوه ايوه ايوه وانسى الكلام اتقال لي. تمام، الجلد بيبقى لحد ما ناشف شويه او جاف. مهما استخدمت مرطبات او مرطبات بلاقي برضو لازال الجسم جاف. في حد يظهر عليه اعراض، ممكن اعراضين، ممكن ثلاث اعراض، ممكن تكون الغده كسلانه وما عندوش اي اعراض. تمام. الو، السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم، معك يا محمد عبد الكريم. حضرتك اهلا بيك يا اخي محمد، اتفضل سؤالك. الله، انا راجل كبير عندي 73 سنة. ربنا يديك الصحة يا فندم. الله يخليك يا رب. انا بتبول كتير قوي بالليل وريقي بينشف والسنان فيه عوامل في السنان وزغللة في العين، وبعدين بتجيني دوخة كده دوخة برعشة يعني كان بيستمر 3 ثواني 4 ثواني. دلوقتي كان بيجيلي على فترات بعيده، دلوقتي بتجيني باستمرار كل يوم كده، وبقت بتزيد اكتر من 4 5 ثواني. هو مريض سكر؟ انت مريض سكر؟ انا رحت حللت سكر عشوائي كده فقال لي 135، كنت فاطر. فقال لي ما عندكش سكر. فمش عارف يعني بصراحه. حضرتك اسئله ثانيه في حضرتك؟ اي يعني تضخم في البروستاتا، رحت كشفت مسالك بوليه، في حرقان في البول، في اي حاجه كده؟ لا مفيش حرقان في البول، بس ما بقدرش اتمسك على البول. تمام، كميه البول اللي حضرتك بتجيبها كميه كبيره ولا كميه قليله؟ لا كبيره حضرتك. كميه كبيره بتخش حضرتك يعني كم مره تقريبا في اليوم؟ من 7 ل8 مرات يوميا في الليل. وما بيبقاش معاها حرقان خالص؟ لا لا لا. تمام، وما بتلحقش حضرتك نفسك في البول لو انت اتزنقت قوي؟ ايوه يا فندم. تمام، طب حضرتك معلش بقى هتعمل لي برضو حاجه اسمها سكر تراكمي؟ سكر تراكمي ايوه. تمام، وهنعمل تحليل بول. ايوه. وهنكشف عند دكتور المسالك عشان يتاكد ان صمام المثانه ما فيهوش اي مشكله. حاضر يا فندم، الله يخليك، ربنا يستر عرضك، ربنا يخليك، ربنا يطمنك حاج محمد ان شاء الله. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. مين؟ انا هتكلم الدكتور. طب نتعرف عليك الاول. انا من محافظه الشرقيه، مركز بلبين. اسمك ايه فندم؟ اسمي عبد النبي شعبان. طب اتفضل اخ عبد النبي، سؤالك للدكتوره. الله يبارك لو سمحت يا دكتوره. اتفضل. انا عندي ابني عنده 14 تمام. ابني عنده 14 سنه. ايوه. وعلى طول بيقرق كتير ومجهوده قليل، يعني ايه بحس ان هو كسلان كده. ماشي تمام. وعنده يعني لمؤاخذه عنده امساك زي مدمن. انا تعبت بيه عند الدكاتره بصراحه. كويس. يعني شخص دي اخدته ملايينات كتير جدا وما فيش اي نتيجه. واقل حاجه دي على طول عرقان عرقان على طول. طيب حضرتك ضغطه بيوطى؟ هو يعني ساعات يقول لها داخل يا بابا انا عندي صداع. طيب هل مثلا هو بيصحى الصبح عادي جدا ويجي مثلا على الساعه 11 12 الظهر كده يبدا يشتكي يقول لك انا تعبان؟ لا لا، هو في الايام العاديه لا، بس يعني حاسس ان المناعه عنده ضعيفه جدا. يعني المناعه عنده ضعيفه. يعني طول هو حران عرقان. انا بشوف بيقرق غير طبيعي. وزنه كويس ولا وزنه زياده ولا وزنه قليل؟ هو وزنه مظبوط مع طوله. وزنه مع طوله مظبوط. تمام. طيب ده حضرتك هنعمله الاول صوره دم عشان نتاكد ان مفيش انيميا. صوره دم انا كنت اعمل له صوره دم من فتره بسيطه. وقال لي في مش انيميا، في حاجه غير الانيميا اللي هي انا كنت اعمل له صوره دم قريب. يعني كان عنده نقص حديد. تمام. ما هو نقص الحديد ده يشبه الانيميا كده، هيخلي نسبه هيموجلوبين قليله وكميه الاكسجين اللي واصله له قليله. تمام. وفي نفس الوقت تحاول حضرتك تقيس له السكر بتاعه وتقيس له الضغط. لو لقيت السكر والضغط دايما منخفضين تمام، بتحلل له حضرتك حاجه اسمها كورتيزول الدم، عشان ممكن يكون عنده حاجه اسمها اديسون، ده بيبقى مسؤول عن نشاط الجسم يا فندم. طب تمام يا فندم. طب انا دلوقتي يا دكتور انا يعني هو كان عنده مشكله يعني جات زي ايه التهابات في المخ وحاجات زي كده من ايه كام شهر. ده جنينة دي جامد جدا وخدنا علاج المخ والاعصاب وحاجات زي كده والحمد لله هو رجع شويه. ماشي يا فندم. تمام. جه بصيت الانسان دون برضه مش عارف اوصل لحل معاه. بص حضرتك لو تقدر حضرتك بعد الهوا بس تكلمني عشان في اسم ده واحنا بنديه دلوقتي ده علاجي للامساك. يعني انا مش بعالج عرض، انا بعالج المرض نفسه. تمام. فلو حضرتك تقدر تكلمني بعدها اقول لحضرتك اسم الدواء. اتكلم على الرقم ده. نفس الرقم يا فندم اتكلم عليه بعد انتهاء البرنامج، ترد عليك دكتوره ريهام وتقول لك اسم الدواء ايه. ربنا يبارك فيك. شكرا يا فندم وتحت امرك. لقيناك كتير جدا وخدت اخر دكتور كنت عنده كتب لي فوار كده. ما تقولش اسمه يا فندم، ما تقولش اسمه، اتصل بعد اتصل بعد الهوا وان شاء الله ترتاح على اسم الدواء. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يبارك. شكرا ليك. معنا اتصال ولا ناخد اتصال تاني؟ مش عارفين نشتغل الصفحه. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور ريهام اهلا وسهلا. مين معانا يا فندم؟ عادل عبد المنعم اسكندريه. يا اخ عادل اتفضل سؤالك. ربنا يخليك يا رب. انا دلوقتي بخش عندي 50 سنه بخش اتسير ياما او بالليل كتير يعني بتسير كتير او مية. بس حضرتك كنت تتكلمي دلوقتي مع شخص قبل مني يقولك مفيش حرقان. لا انا عندي حرقان جامد بالليل وبتسير ياما قوي، وكان مطلوب مني تحليل غدة درقية وتحليل بول 24 وما عملتهمش عشان انا معيش تأمين صحي. طب معلش، هو تحليل تجميل بول 24 ساعة ده كان هيحسب فيه ايه يعني؟ مش عارف والله. الدكتور طلبه مني ما قال لي اعملهم لي الاول. الدكتور ده ماسك رئيس قسم الكبد. اتفضل يا فندم ولو سمحت اقفل الراديو عشان نسمع كويس ونسمعك. طب حاضر انا هقوم ثانيه واحده حضرتك معلش. حضرتك طفيته. طيب يا فندم اتفضل. معلش يا اصل انا بعيد عنه فقمت دفيته. لا ولا يهمك اتفضل تحت امرك. كسلان على طول كسلان ما بتحركش وتعبان. انا اصلا من المريض اللي شغال رعاشي اللي هو باخد لابوكار وتلوبلا. بلاش اسامي لو سمحت, بلاش اسامي. ما باخد علاج بتاع شلل رعاشي يعني. النسبة عندي بتزيد وبتقل بشلل رعاشي. وبس انا بشتكي شكوتي كلها دلوقتي من البول ومن تغيير عوامل الجوية. لما بيحصل ان الجو حر بيحصل تعب عندي ناحية ناحية المرارة والكبد كده مع كتف اليمين. وتصيير المية اخر مرة كنت بتصير مؤاخذة يعني دم من البول, ورحت المستشفى عايز يركب لي قسطرة رفضتها خالص. طب معلش حاجة, انا عايز اسألك سؤال بس, حضرتك كان عندك اي فيروسات كبدية او اي مشكلة في الكبد؟ والله انا حللت اللي هو بيقولوا عليه بتاع المليون دوت, 100 مليون ده ما ظهرش حاجه. انا بستعجب بس انا بشوف ان في حاجه. طيب حضرتك دلوقتي بس هتعمل حاجه اسمها مزرعه بول, تمام؟ تمام. وهتعمل حاجه اسمها يوريك اسيد, دي نسبه املاح. ممكن يكون حضرتك جسمك بيكون حصوات, والحصوات دي هي اللي بتجيب لك الدم اللي في البول. وحضرتك حصل احتباس لمدة 3 ايام, كان عايز يركب لي قسطرة ما رضيتش ابدا. ما هو ده حضرتك غالبا حصوة سدت الحالب. تمام. فحضرتك هتعمل تحليل اليوريك اسيد وهتعمل مزرعة البول, عشان بناء عليها نعرف نوع المضاد الحيوي اللي انت تستجيب له. هتشرب كمية مية كتير, ولو تقدر تعمل موجات صوتية على البطن والحوض عشان نشوف ان كان في رملة او حصوة على الكلى ولا لا. لا هو في قال لي حصوة على الكلى 6 مش عارف ملي ولا سنتي, وحصوه في المسامه. طيب يبقى حضرتك الحاجات دي كلها لازم, لو حصوه كبيره صعب تفتتها بالعلاج بتتفتت بالجراحه, تمام؟ والا بعد كده هتاثر على وظائف الكلى. حضرتك كلمه جراحه دي بتعفرت منها ما بسمعها, مش عارف ليه بتعب. بص عيك, هي مش بجراحه, جراحه هو جهاز معين بتتعرض له بيفتت الحصوه وينزلها. يعني احنا حضرتك بتساعدي معايا يعني, تساعديني في اي حاجه في الموضوع ده. يا فندم تحت امرك, حضرتك اتصل بعد كده وسيب نمرتك وانا اتصل بيك. ربنا يخليك, ما فيش مشكله. طيب طب اخونا يعني هي دكتوره ريهام مشكوره, ممكن انها تتبنى حالتك. هنحولك على الكنترول, سيب تفاصيلك وان شاء الله يكون في خير. شكرا ليك والف سلام عليك. معلش بس ناخد اسئله شويه من الصفحه عشان المستمعين ما يزعلوش. ام مصطفى ممدوح بتقول عندي 41 سنه تحليل غده درقيه وكاتبه رقم. الارقام دي يا دكتور, ال تي اس اتش بتاعها 0.7 والفري تي 3 تمام والفري تي 4 تمام. طيب هي دلوقتي ماشيه على ما انا مش عارفه هي ماشيه على التوكسين قد ايه, او يعني الهرمون الطويل بتاع الغده الدرقيه بتاخد نسبه قد ايه, بتاخد 50 ولا بتاخد 75 ولا بتاخد 100 ولا بتاخد كام؟ تمام. طب لكن انت محتاجه تعرفي بالظبط الجرعه اللي بتاخدها, عارفه الجرعه اللي هي بتاخدها علشان بناء عليها اقول لها تفضل ثابته عليها ولا هنعمل حاجه ثانيه. طب من فضلك ام مصطفى لو سمعانا ابعتي لنا رساله ثانيه وقولي بالظبط بتاخدي الجرعه قد ايه. ايه حسن بتقول لك ابني عنده 12 سنه رجليه وايده دايما فيها عرق, مش بياكل رغم انه على طول بيجوع. لا دي حاجه ليها علاقه اكتر بحاجه تبع المخ والاعصاب, اللي هو حاجه اسمها الجهاز السمباثاوي, بيبقى الافراز بتاعه بزياده شويه فبيخلي دايما الايد والرجل هما اللي عرقانين. لكن برضو عايزه تطمن ان هو ملوش علاقه بالغده الدرقيه, تعمل تحليل غده درقيه ونشوف. تطمني باذن الله. رجب ابو محمد رساله طويله, انا مريض غده درقيه اجريت جراحه من 8 سنين وما خدش علاج تكميلي الا بعد 3 سنين, تخن رغم ان هو كان نحيف. المشكله ان هو بياخد على الريق قرص كذا وقرص كذا, يعني تركيز 150, وبرده بيحس بالم في رجله. ويا ترى اي حاجه تنزل جسمي وتضبط الغده غير اسم الدواء اللي هو بياخده ده؟ وليه سؤال تاني, والدته كانت عملت عمليه غده درقيه قبله, فهل اصابته بالمرض ده ليه عامل وراثي, وهو كمان خايف ان هو ينتقل فيما بعد لاحد ابنائه؟ هو طبعا مرض الغده الدرقيه جزء منه طبعا كبير وراثي. تمام, لانه في الغالب بيبقى مرض مناعي. يعني هو خد المرض عن والدته غالبا. تمام, بالتالي في خطوره على اولاده متابعه. لكن مفيش حاجه معينه هيقدر ولاده يعملوها او ياخدوها تقيهم من ان هو يحصل لهم اي متابعه. يعني تكون ازاي نوع تحليل الغده الدرقيه؟ على الاقل بس يعمل تي اس اتش. كل قد ايه هم؟ انا اعتقد ان هم ولاده سن صغير, يعني المفروض روتين كل 6 شهور. يعملهم لعدد من أولاده كلهم؟ يعني يفضل أنه يعمل الأولاد كلها وخاصة البنات كل ست شهور. كل ست شهور يعمل تحليل TSH TSH أخي رجب للأولاد كل ست شهور, وإن شاء الله إن شاء الله تطمن. طب هو بالنسبة له, هو بالنسبة له طبعا بعد ما عمل العملية مباشرة كان مفروض يعمل له تحليل غدة درقية جديدة عشان يعرف هو محتاج ياخد علاج تعويضي ولا مش محتاج. تمام. لكن هو في الغالب طالما قعد 3 سنين ما بياخدش علاج يبقى غالبا الغده ما استأصلتش كامله, ساب له جزء. ده قصد ولا غلط؟ في ناس جراحين بيحب يسيب جزء من الغده الدرقيه لان بيبقى ماسك فيها جزء من الغده الغير درقيه. تمام. فلما بيجي يستأصل الغده الدرقيه كلها في ناس بتضطر ان هي تستأصل 4 غدد غير درقيه. المفروض ان واحده منهم بتتزرع في الكتف علشان خاطر تعوضه بالهرمون اللي بيطلع بتاع الغده الغير درقيه عشان ده بيعمل بعد كده مشكله في الكالسيوم. فاغلب الجراحين دلوقتي يقولوا طب ما انا سيب جزء من الغده, منها هيبقى شغال ومنها في نفس الوقت موجود على الغده الغير درقيه. طيب الموضوع اللي هو بيقوله قرص 100 وقرص 50 ده يعني ليكي رد عليه؟ الجرعه بتاعته اتظبط او التحليل بتاعه اتظبط عليه 50 مايكرو يوميا. تمام. ومع الوقت كل ما السن بيكبر كل ما مستوى الحرق, لا كل ما مستوى الحرق بيقل. والله يعني المفروض ان انا في الحاجه اسمها تشايلد بيرنج بيريود اللي هي المرحله اللي هي بتبقى ما بين ال 20 لل 40 سنه ده بيبقى اعلى حرق للجسم فبيحتاج اعلى تركيز الغده الدرقيه. تمام. كل ما بكبر كل ما نشاطي بيقل, كل ما حرقي اوتوماتيك بيقل ممكن اقلل الجرعه شويه بتاعه الغده الدرقيه. يعني يتجه للطبيب بتاعه مره اخرى, لازم لازم يتابع دايما بصفه دوريه. ان شاء الله تطمن اخونا رجب على حالتك. الو السلام عليكم, مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد عدلي. اهلا بيك اخ محمد, اتفضل سؤالك. من فضلك يا دكتوره ريهام, معلش انا لم اكن بجوار الراديو, جيته لظروف كده يعني الان بس, فنفسي اعرف من حضرتك زياده افراز الغده الدرقيه اعراضها يعني واعراض نقصانها, وهل لها صله احيانا بزياده ضربات القلب؟ وهل افيد الانسان ان يتجنب وضع السكر في مختلف المشروبات يعني ويكتفي بتناول الفاكهه المعتدله اللي زي الجوافه والكمثرى والبرتقال علما بان السن 66 يا دكتوره؟ شكرا لك يا استاذ ايمان. شكرا ليك اخ محمد, واسمع الاجابه على فكره ده نفس السؤال. حد على صفحتنا اسمه سبل الله بيقول لك ما اراد المرض بالغده الدرقيه وكيف الوقايه منه. طبعا استاذ محمد دلوقتي نبهنا نقطه مهمه جدا. اغلب دكاتره القلب الناس كلها بتروح لها بشكوى معينه اللي هي سرعه ضربات القلب. تمام. لما بيعمل رسم القلب بيلاقي في فعلا سرعه ضربات القلب لكن سرعه منتظمه طالعه من النقطه الكهربيه الاساسيه بتاعت القلب, ففي الغالب بيطلب من العيان ده تحليل الغده الدرقيه. بنلاحظ فعلا ان العيان ده عنده نشاط في الغده الدرقيه. نشاط الغده الدرقيه كده اول عرض ظهر عليه هو سرعه ضربات القلب. لكن مش معنى ان انا عندي سرعه ضربات القلب ان دي لازم تكون نشاط غده درقيه. ممكن تكون انيميا فالانيميا بتسرع ضربات القلب, ممكن اكون انا مريض ضغط منخفض فالضغط المنخفض بيسرع ضربات القلب. تمام. باقي اعراض بقى زياده افراز الغده الدرقيه, انخفاض الوزن الى حد ما, ارتعاش خفيف في الايد, ارتعاش في اللسان, ما بنامش كويس, دايما عندي ارق, مهما باكل بخس. تمام. دي اكتر اعراض تسبب زي الى حد ما برضو الشخص ده بيبقى دايما عرقان عرق سخن, جسمه دايما يعني حاسس بحراره. حاسس بحراره. طب تنصحي لدرجه ان ممكن الناس قاعده جنبه تحس انها حرانه وهي قاعده. طب تنصحي بايه؟ طبعا لازم يعمل تحليل الغده الدرقيه. واول ما تطلع نتيجه التحليل لو ظهرت حاجه اسمها نشاط غده درقيه, رجاء يا جماعه بتعمل الاول حاجه اسمها مسح ذري على الغده الدرقيه, لان المسح الذري دي اللي بتعرفني دي حاجه مؤقته بسبب التهاب مؤقت في الغده الدرقيه ولا دي حاجه مناعيه هتفضل مزمنه معاك العمر كله. بيفرق العلاج في المرحله دي جدا. نقول نوع تحليل تاني, مسح ذري على الغده الدرقيه. ده لو ثبت انه عنده زياده نشاط غده درقيه. طيب ام مصطفى ردت علينا اللي هي كانت دي رسالتها دكتوره ريان, وقالت انا لا اخذ اي علاج ولكني اعرف ان هو التحليل نشط او خام. لا ولا نشط ولا خامل يا ام مصطفى. بتقول لسه محلله من يومين ولا مؤاذه لاي طبيب؟ لا هو التحليل بتاعك كده زي الفل, ولا هو نشط ولا هو خامل. يعني هي اذا يعني تشيل من دماغها الموضوع ده. عملته كاروتين اطمنت ان الغده الدرقيه بتاعتها الحمد لله متكافئه وكويسه جدا. طب الحمد لله ربنا يطمن كل المستمعين يا دكتوره ريهام. قالوا مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقالي ربع ساعه يا مدام ايمان. طب معلش حقك علينا مكالمات كثيره اتفضل. محمد محمود من الاليوبيه. اهلا بيك اخ محمد. سؤالك. الله القائمين على هذا البرنامج خيرا وارحب بالدكتوره زادها الله علما ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. طب اتفضل عشان احنا لسه لنا دقيقتين وننهي اللقاء. اتفضل. ايوه ايوه يا دكتوره يا ريهام. ايوه يا فندم. الحاجه عندها سكر احنا منظمينه ان شاء الله ومنتظمه في علاج السكر. تمام. جات لها شويه مرض جلدي راحت لدكتوره جلديه فقالت لها اعملي لي تحليل. كويس. فعملت التحليل الحمد لله سكرها من 3 اشهر قيسه 145 فاطر والصايم 108. كويس يعني. كويس خالص. وبعدين حضرتك ركزت بقى في الفتره قبل ما تروح تعمل التحليل على العنب بدال 10 حبات تاكل لها قصر، وبدال البلح بقت ركزت على البلح والتين فراحت عملت التحليل لقيته ملخبط وعالي. فهي متابعه مع دكتور حضرتك دكتور بتاع بطن على طول. تمام. فانا قلت لها يلا على دكتور البطن بقى لان التحليل المره دي وحش وبتاعت التحليل الغلط ده بايدي انا. تمام. بايدي انا. تمام. فاستنيت 3 ايام وبتاع وراحت عملته عشوائي في الصيدليه جرينا فالحمد لله لقيته 190 يعني. كويس. وبعدين الحمد لله منتظمه. تمام. شكوت الحاجه في حضرتك كده مظبوط ولا اروح للدكتور واعمل تحليل تاني؟ لا يا فندم هي عرفت ان هي اللي اذت نفسها بنفسها لما لخبطت في الاكل. ربنا يبارك لنا فيك فالحمد لله هي منتظمه دلوقتي. طيب الحمد لله. لا يبقى زي الفل يا فندم. الحمد لله. شكرا ليك. معلش في سؤال مهم. بتقول العلاج الامثل لمريض السكر سكر فاطر 377. ما بصي حضرتك 377 ده رقم عالي لكن السكر التراكمي بتاعك كام؟ ما ممكن يكون السكر التراكمي 7 والرقم ده كان نتيجه نوع اكل غلط. بناء عليه اشوف العيان واشوف التراكمي وبناء عليه نحدد العلاج. طيب اي حسن حضرتك بصي ابني عمره 15 سنه تحليل الغده تي اس اتش كذا ودكتور كتب له كورتيزون لان عنده بهاء. هل الكورتيزون غلط بالنسبه للغده؟ لا مش غلط. يعني ياخد العلاج؟ ياخد العلاج بس يتابع السكر بتاعه وياخد باله من نسبه الكالسيوم بتاعه. الدكتوره ريهام مؤنس اسقنا عليكي بس احنا فعلا محتاجين معاكي حلقه تانية لان اسئله المستمعين كتيره جدا زي ما انت شايفه. مش عايزين تزعلي مننا. تحت امر حضرتك وتحت امر كل المتابعين. في فرصه نلتقي بيكي مره تانية ان شاء الله. سعداء بيكي. ربنا يزيدك علم. دكتوره ريهام مؤنس اخصائي الامراض الباطنيه والسكر والغدد الصماء شكرا ليكي امتعتينا. شكرا يا فندم. شكرا. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. شكرا مهندس الصوت وسام محمد.